ورأيت أن أسأل حلاق الصحة، فاستدعيته وسألته في أمر المرأة المخنوقة وكيف صرح بدفنها بدون إذن النيابة، فقال من فوره: وشرفك يا سيدنا البيك ما أعرف إن كانت مخنوقة ولا محروقة، حضرة حكيم الصحة أمر بالدفن كالمعتاد بدون توقيع كشف. لو كنا نقعد نكشف يا سعادة البيك على كل متوفي كان زماننا توفينا من بدري. بقى بالاختصار لا حد كشف ولا حد نظر. الجاري عليه العمل يا سعادة البيك إن حلاقين الصحة في الجهات بتبلغ الدكتور المفتش بالتليفون، وحضرته قاعد على مكتبه هنا ما عليه إلا إنه يسأل في كل حالة عن سبب الوفاة، نرد عليه في التليفون: ماتت يا دكتور موتت ربنا. يقوم يقول: ادفن. ما شاء الله ما شاء الله. ولم أر فائدة كذلك من البحث مع هذا الحلاق، فأنا أدرى الناس بحلاق الصحة إن كل مهمتهم أن يقبضوا من أهل المتوفي 5 قروش ويحصلوا لهم على الإذن بالدفن دون أن ينظروا في وجه جثة أو ينتقلوا إلى منزل متوفي، إنهم إلا سماسرة دفن، حتى مع فرض وجود النزيه منهم الذي يريد القيام بواجبه فيذهب للكشف على الجثة، ماذا يستطيع مثل هذا الجاهل أن يستكشف؟ إنه سيرى رجلا أو امرأة قد فاضت روحها وليس بها إصابات ظاهرة، فكيف يعرف أن الوفاة مشتبه في أمرها؟ إن نظام حلاق الصحة نفسه، هذا النظام الذي لا تعرفه أي دولة على بسيط الأرض، هو موطن الداء